الخطأ الثالث عشر، وهذا في شرحه على نواقض الإسلام. نواقض الإسلام شرحها مرتين، مرة في جزئين ومرة في عشرة محاضرات. كلامي في التي في جزئين، في محاضرتين فقط. قال حتى لا يشكل عليك، فبعض الناس مثلا يذهب ويسمع التي في عشر محاضرات يقول ما وجدنا هذا الكلام. طبعا الخطأ الماضي هذا بصوته، ولكن للوقت. قال في الخطأ الثالث عشر، الخطأ الماضي قلنا في الدقيقة كم؟ الدقيقة الأربعين، الدقيقة الأربعين في عقيل السفيان، دقيقة الأربعين وخمسين ثانية بالضبط. قال في شرح نواقض الإسلام الشريط الأول، قال الحلف بغير الله شركا أصغر. الشاهد ما وجه الخطأ هنا؟ الكلام على إطلاقه غلط، الكلام على إطلاقه خطأ، وهو الذي كان يقول دوما علينا بالتفصيل وعلينا بالتفصيل وعلينا بالتفصيل. فالكلام على إطلاقه خطأ، أن الحلف بغير الله شركا أصغر على الإطلاق هكذا خطأ، لكن قوله الحلف بغير الله شرك أصغر صحيح، ولكن ليس على الإطلاق. انظر أهل العلم حينما يتكلموا في هذه المسألة كيف يتكلمون. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 45، يقول الحلف بغير الله كالحلف بالكعبة والأنبياء والأمانة وحياة فلان وبشرف فلان ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، لما ثبت في المسند بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الروايات في هذا. وهذه أنواع من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر. شوف التفصيل، يعني انظر كلام الشيخ ابن باز، لأن هذه المسألة تحتاج لتفصيل. وقد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه. فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أو البدوي أو الشيخ فلان أنه مثل الله، أو أنه يدعى مع الله، أو أنه يتصرف في الكون مع الله، أو نحو ذلك، يعني يأتي بالضر يأتي بالنفع، ينفع كذا يضر كذا، مفهوم هذا، أو نحو ذلك، صار شركا أكبر بهذه العقيدة. أما إذا كان الحالف بغير الله لم يقصد هذا القصد، وإنما جرى على لسانه من غير هذا القصد لكونه اعتاد ذلك، كان ذلك شركا أصغر. شيخ ابن باز يتكلم في هذه المسألة يأتي بهذا التفصيل، مفهوم؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد يقول وقوله والله وحياتك فيه نوعان من الشرك، الأول الحلف بغير الله، الثاني الإشراك مع الله بقوله والله وحياتك، فضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية، التي تقتضي التسوية، فيه نوع من الشرك. والقسم بغير الله، شوف الكلام، إن اعتقد، شوف الكلام واحد، إن اعتقد الحالف أن المقسم به، يعني الذي يحلف به بمنزلة الله في العظمة، فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. شوف الكلام، تجد الكلام إيه على أمر واحد. إذا حلف يحلف حلفا مثلا مجرد هكذا، يحلف على لسانه حلفا مجردا، فهذا إيه شركا أصغر. أما إذا حلف مع اعتقاده أن هذا المحلوف به يضر وينفع وله خصائص الربوبية فهذا، أو خصائص الألوهية فهذا، ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. أما الكلام على إطلاقه هكذا الحلف بغير الله شركا أصغر، هذا غير صحيح، مفهوم؟ فهذه طريقة العلماء في طرح هذه المسألة.